تفسير سورة الجمعة. وهي مدنية، قال القرطبي في قول الجميع، وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة الجمعة بالمدينة. وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير مثله. وأخرج مسلم وأهل السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون. وأخرج مسلم وأهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. وأخرج ابن حبان والبيهقي في سننه عن جابر بن سمرة: تعلم أن بعد الغي رشدا، وأن لذلك الغي انقشاعا. وقوله إنما نحن فتنة هو على ظاهره، أي إنما نحن ابتلاء واختبار من الله لعباده. وقيل إنه استهزاء منهما، لأنهما إنما يقولانه لمن قد تحقق ضلاله. وفي قولهما فلا تكفر أبلغ إنذار وأعظم تحذير، أي أن هذا ذنب يكون من فعله كافرا فلا تكفر، وفيه دليل على أن تعلم السحر كفر، وظاهره عدم الفرق بين المعتقد وغير المعتقد، وبين من تعلمه ليكون ساحرا ومن تعلمه ليقدر على دفعه. وقوله فيتعلمون فيه ضمير يرجع إلى قوله من أحد، قال سيبويه التقدير فهم يتعلمون، قال ومثله كن فيكون، وقيل هو معروف على موضع ما يعلمان، وقيل هو معروف على موضع ما يعلمان، لأنه وإن كان منفيا فهو يتضمن الإيجاب. وقال الفراء هي مردودة على قوله يعلمون الناس السحر، أي يعلمون الناس فيتعلمون. وقوله ما يفرقون به بين المرء وزوجه في إسناد التفريق إلى السحرة وجعل السحر سببا لذلك دليل على أن للسحر تأثيرا في القلوب بالحب والبغض والجمع والفرقة والقرب والبعد. وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الساحر لا يقدر على أكثر مما أخبر الله به من التفرقة، لأن الله ذكر ذلك في معرض الذم للسحر وبين ما هو الغاية في تعليمه، فلو كان يقدر على أكثر من ذلك لذكره. وقال طائفة أخرى إن ذلك خرج مخرج الأغلب، وأن الساحر يقدر على غير ذلك المنصوص عليه. وقيل ليس للسحر تأثير في نفسه أصلا لقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، والحق أنه لا تنافي بين قوله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وبين قوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فإن المستفاد من جميع ذلك أن للسحر تأثيرا في نفسه، ولكنه لا يؤثر ضررا إلا في من أذن الله بتأثيره فيه. وقد أجمع أهل العلم على أن له تأثيرا في نفسه وحقيقة ثابتة، ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة وأبو حنيفة كما تقدم. وقوله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم فيه تصريح بأن السحر لا يعود على صاحبه بفائدة ولا يجلب إليه منفعة، بل هو ضرر محض وخسران بحت، واللام في قوله ولقد جواب قسم محذوف، وفي قوله لمن اشتراه للتأكيد، ومن موصولة وهي في محل رفع على الابتداء، والخبر قوله ما له في الآخرة من خلاق. وقال الفراء إنها شرطية للمجازاة، وقال الزجاج ليس هذا بموضع شرط، ورجح أنها موصولة كما ذكرنا. والمراد بالشراء هنا الاستبدال، أي من استبدل ما تتلو الشياطين على كتاب الله. والخلاق النصيب عند أهل اللغة، والخلاق النصيب عند أهل اللغة كذا قال الزجاج. والمراد بقوله ما شروا به أنفسهم أي باعوها، وقد أثبت لهم العلم في قوله ولقد علموا، ونفاه عنهم في قوله لو كانوا يعلمون. واختلفوا في توجيه ذلك، فقال قطرب والأخفش إن المراد بقوله ولقد علموا الشياطين، والمراد بقوله لو كانوا يعلمون الإنس. وقال الزجاج إن الأول للملكين، وإن كان بصيغة الجمع فهو مثل قولهم الزيدان قاموا. والثاني المراد به علماء اليهود، وإنما قال لو كانوا يعلمون لأنهم تركوا العمل بعلمهم. وقوله ولو أنهم آمنوا أي بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من القرآن واتقوا ما وقعوا فيه من السحر والكفر. واللام في قوله لمثوبة جواب لو، والمثوبة الثواب. وقال الأخفش إن الجواب محذوف والتقدير ولو أنهم آمنوا واتقوا لأثيبوا، فحذف لدلالة قوله لمثوبة عليه. وقوله لو كانوا يعلمون هو إما للدلالة على أنه لا علم لهم، أو لتنزيل علمهم مع عدم العمل منزلة العدم. وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال ابن صوري للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد ما جئتنا بشيء يعرف، وما أنزل الله عليك من آية بينة فأنزل الله تعالى في ذلك، ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وقال مالك بن الصيف حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهم ما أخذ عليهم من الميثاق وما عهد إليهم في محمد، والله ما عهد إلينا في محمد ولا أخذ علينا شيء، فأنزل الله أو كلما عاهدوا الآية. وأخرج ابن جرير عنه في قوله آيات بينات يقول فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية وبين ذلك، وأنت عندهم أمي لم تقرأ الكتاب، وأنت تخبرهم بما في أيديهم على وجهه، ففي ذلك عبرة لهم وحجة عليهم لو كانوا يعلمون. وأخرج ابن جرير عن قتادة في قوله نبذه قال نقضه. وأخرج أيضا عن السدي في قوله مصدق لما معهم قال لما جاءهم محمد عرضوه بالتوراة واتفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت، كأنهم لا يعلمون بما في التوراة من الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم تصديقه. وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الشياطين كانوا يسترقون السمع من السماء، فإذا سمع أحدهم بكلمة حق كذب معها ألف كذبة، فأشربتها قلوب الناس واتخذوها دواوين، فأطلع الله على ذلك سليمان بن داود فأخذها فدفنها تحت الكرسي. فلما مات سليمان قام شيطان بالطريق فقال ألا أدلكم على كنز سليمان الذي لا كنز لأحد مثل كنزه الممنع؟ قالوا نعم، فأخرجوه فإذا هو سحر فتناسختها الأمم. وأنزل الله عذر سليمان فيما قالوا من السحر فقال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان الآية. وأخرج النسائي وابن أبي حاتم عنه قال كان آصف كاتب سليمان، وكان يعلم الاسم الأعظم، وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه، فلما مات سليمان أخرجته الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا وقالوا هذا الذي كان سليمان يعمل به، فأكثره جهال الناس وسبوه ووقف علماؤهم، فلم يزل جهالهم يسبونه حتى أنزل الله على محمد واتبعوا ما تتلو الشياطين الآية. وأخرج ابن جرير عنه قال كان سليمان عليه السلام إذا أراد أن يدخل الخلاء أو يأتي شيئا من شأنه أعطى الجرادة وهي امرأته خاتمة، فلما أراد الله أن يبتلي سليمان بالذي ابتلاه به أعطى الجرادة ذات يوم خاتمة، فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال لها هاتي خاتمي، فأخذه فلبسه، فلما لبسه دانت له الشياطين والجن والإنس، فجاء سليمان فقال هاتي خاتمي، فقالت كذبت لست سليمان، فعرف أنه بلاء ابتلي به، فانطلقت الشياطين فكتبت في تلك الأيام كتبا فيها سحر وكفر، ثم دفنوها تحت كرسي سليمان، ثم أخرجوها فقرأوها على الناس وقالوا إنما كان سليمان يغلب الناس بهذه الكتب، فبرئ الناس من سليمان وأكفروه حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وأخرج ابن جرير عنه في قوله ما تتلو قال ما تتبع. وأخرج أيضا عن عطاء في قوله ما تتلو قال نراه ما تحدث. وأخرج أيضا عن ابن جريج في قوله على ملك سليمان يقول في ملك سليمان. وأخرج أيضا عن السدي في قوله وما أنزل على الملكين قال سحر آخر خاصموه به، فإن كلام الملائكة فيما بينهم إذا علمته الإنس فصنع وعمل به كان سحرا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله وما أنزل على الملكين قال لم ينزل الله السحر. وأخرج ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه قال هما ملكان من ملائكة السماء. وأخرج نحوه ابن مردويه من وجه آخر عنه مرفوعا. وأخرج البخاري في تاريخه وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما وما أنزل على الملكين يعني جبريل وميكائيل ببابل هاروت وماروت يعلمان الناس السحر. وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن أبزة أنه كان يقرأها وما أنزل على الملكين داود وسليمان. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال هما عرجان من أهل بابل. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرفت الملائكة على الدنيا فرأت بني آدم يعصون فقالت يا رب ما أجهل هؤلاء ما أقل معرفة هؤلاء بعظمتك. فقال الله لو كنتم في محلاتهم لعصيتموني. قالوا كيف يكون هذا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال فاختاروا منكم ملكين فاختاروا هاروت وماروت ثم أهبطا إلى الأرض وركبت فيهما شهوات بني آدم. النحاة في هذا الموضع كلام طويل، والبحث في مسألة العطف على معمولي عاملين مختلفين وحجج المجوزين له وجوابات المانعين له مقرر في علم النحو مبسوط في مطولاته، ومعنى ما يبث من دابة ما يفرقه وينشره واختلاف الليل والنهار تعاقبهما أو تفارقهما في الطول والقصر. وقوله وما أنزل الله من السماء من رزق معطوف على اختلاف، والرزق المطر لأنه سبب لكل ما يرزق الله العباد به، وإحياء الأرض إخراج نباتها وموتها خلوها عن النبات. ومعنى تصريف الرياح أنها تهب تارة من جهة وتارة من أخرى، وتارة تكون حارة وتارة تكون باردة وتارة نافعة وتارة ضارة. تلك آيات الله نتلوها عليك، أي هذه الآيات المذكورة هي حجج الله وبراهينه، ومحل نتلوها عليك بالنصب على الحال، ويجوز أن يكون في محل رفع على أنه خبر اسم الإشارة. وآيات الله بيان له أو بدل منه. وقوله بالحق حال من فاعل نتلو أو من مفعوله، أي محقين أو ملتبسة بالحق. ويجوز أن تكون الباء للسببية فتتعلق بنفس الفعل، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، أي بعد حديث الله وبعد الآيات، فيكون من باب أعجبني زيد وكرمه. وقيل المراد بعد حديث الله وهو القرآن، كما في قوله الله نزل أحسن الحديث، وهو المراد بالآيات. والعطف لمجرد التغاير العنواني. قرأ الجمهور تؤمنون بالفوقية، وقرأ حمزة والكسائي بالتحتية، أي يؤمنون، والمعنى يؤمنون بأي حديث. وإنما قدم عليه لأن الاستفهام له صدر الكلام. ويل لكل أفاك أثيم، أي لكل كذاب كثير الإثم مرتكب لما يوجبه. والويل واد في جهنم. ثم وصف هذا الأفاك بصفة أخرى فقال يسمع آيات الله تتلى عليه. وقيل إن يسمع في محل نصب على الحال، وقيل استئناف والأول أولى. وقوله تتلى عليه في محل نصب على الحال، ثم يصر على كفره ويقيم على ما كان عليه حال كونه مستكبرا، أي يتمادى على كفره متعظما في نفسه عن الانقياد للحق. والإصرار مأخوذ من إصرار الحمار على العانة، وهو أن ينحني عليها صارا أذنيه. قال مقاتل إذا سمع من آيات القرآن شيئا اتخذها هزوا، وجملة كأن لم يسمعها في محل نصب على الحال أو مستأنفة. وأن هي المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير شأن محذوف، فبشره بعذاب أليم، هذا من باب التهكم، أي فبشره على إصراره واستكباره وعدم استماعه إلى الآيات بعذاب شديد الألم. وإذا علم من آياتنا شيئا قرأ الجمهور علم بفتح العين وكسر اللام مخففة على البناء للفاعل، وقرأ قتادة ومطر الوراق على البناء للمفعول. والمعنى أنه إذا وصل إليه علم شيء من آيات الله اتخذها، أي الآيات، هزوا، وقيل الضمير في اتخذها عائد إلى شيئا لأنه عبارة عن الآيات والأول أولى، والإشارة بقوله أولئك إلى كل أفاك متصف بتلك الصفات لهم عذاب مهين بسبب ما فعلوا من الإصرار والاستكبار عن سماع آيات الله واتخاذها هزوا، والعذاب المهين هو المشتمل على الإذلال والفضيحة. من ورائهم جهنم، أي من وراء ما هم فيه من التعزز بالدنيا والتكبر عن الحق جهنم، فإنها من قدامهم لأنهم متوجهون إليها. وعبر بالوراء عن القدام كقوله من ورائه جهنم، وقول الشاعر أليس ورائي إن تراخت منيتي، وقيل جعلها باعتبار إعراضهم عنها كأنها خلفهم. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، أي لا يدفع عنهم ما كسبوا من أموالهم وأولادهم شيئا من عذاب الله، ولا ينفعهم بوجه من وجوه النفع، ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء معطوف على ما كسبوا، أي ولا يغني عنهم ما اتخذوا من دون الله أولياء من الأصنام. وما في الموضعين إما مصدرية أو موصولة، وزيادة لا في الجملة الثانية للتأكيد. ولهم عذاب عظيم في جهنم التي هي من ورائهم. هذا هدى جملة مستأنفة من مبتدأ وخبر، يعني هذا القرآن هدى للمهتدين به، والذين كفروا بآيات ربهم القرآنية لهم عذاب من رجز أليم، الرجز أشد العذاب. قرأ الجمهور أليم بالجر صفة للرجز، وقرأ ابن كثير وحفص وابن محيصن بالرفع صفة لعذاب. الله الذي سخر لكم البحر، أي جعله على صفة تتمكنون بها من الركوب عليه لتجري الفلك فيه بأمره، أي بإذنه وإقداره لكم، ولتبتغوا من فضله بالتجارة تارة والغوص للدر والمعالجة للصيد وغير ذلك. ولعلكم تشكرون، أي لكي تشكروا النعمة التي تحصل لكم بسبب هذا التسخير للبحر. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي سخر لعباده جميع ما خلقه في سماواته وأرضه مما تتعلق به مصالحهم وتقوم به معايشهم، ومما سخره لهم من مخلوقات السماوات الشمس والقمر والنجوم النيرات والمطر والسحاب والرياح، وانتصاب جميعا على الحال من ما في السماوات وما في الأرض، أو تأكيد له. وقوله منه يجوز أن تتعلق بمحذوف هو صفة لجميع، أي كائنة منه، ويجوز أن يتعلق بسخر، ويجوز أن يكون حالا من ما في السماوات أو خبر المبتدأ محذوف. والمعنى أن كل ذلك رحمة منه لعباده، إن في ذلك المذكور من التسخير لآيات لقوم يتفكرون، وخص المتفكرين لأنه لا ينتفع بها إلا من تفكر فيها، فإنه ينتقل من التفكر إلى الاستدلال بها على التوحيد. قل للذين آمنوا يغفروا، أي قل لهم اغفروا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، وقيل هو على حذف اللام والتقدير قل لهم ليغفروا، والمعنى قل لهم يتجاوزوا عن الذين لا يرجون وقائعا. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب قال الحج الأكبر اليوم الثاني من يوم النحر، ألم تر أن الإمام يخطب فيه؟ وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة هذا يوم الحج الأكبر. وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الحج الأكبر يوم عرفة. وأخرج ابن جرير عن أبي الصهباء البكري قال: سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن يوم الحج الأكبر فقال: يوم عرفة. وأخرج أبو عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن يوم عرفة يوم الحج الأكبر. وأخرج ابن جرير عن الزبير رضي الله عنه نحوه. ولا يخفاك أن الأحاديث الواردة في كون يوم النحر هو يوم الحج الأكبر هي ثابتة في الصحيحين وغيرهم من طرق، فلا تقوى لمعارضتها هذه الروايات المصرحة بأنه يوم عرفة. وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي أنه سئل: هذا الحج الأكبر فما الحج الأصغر؟ قال: عمرة في رمضان. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن إسحاق قال: سألت عبد الله بن شداد عن الحج الأكبر فقال: الحج الأكبر يوم النحر والحج الأصغر العمرة. وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد النحوة. وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن مسعود قال: سئل سفيان بن عيينة عن البشارة تكون في المكروه فقال: ألم تسمع قوله: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم؟ الاستثناء بقوله: إلا الذين عاهدتم. قال الزجاج: إنه يعود إلى قوله: براءة، والتقدير براءة من الله ورسوله إلى المعاهدين من المشركين إلا الذين لم ينقضوا العهد منهم. وقال في الكشف: إنه مستثنى من قوله: فسيحوا، والتقدير فقولوا لهم: فسيحوا إلا الذين عاهدتم ثم لم ينقصوكم فأتموا إليهم عهدهم. قال: الاستثناء بمعنى الاستدراك، كأنه قيل: بعد أن أمروا في الناكثين ولكن الذين لم ينكثوا فأتموا إليهم عهدهم ولا تجروهم مجراه. وقد اعترض عليه بأنه قد تخلل الفاصل بين المستثنى والمستثنى منه وهو: وأذان من الله إلى آخره. وأجيب بأن ذلك لا يضر لأنه ليس بأجنبي، وقيل إن الاستثناء من المشركين المذكورين قبله فيكون متصلا وهو ضعيف. قوله: ثم لم ينقصوكم شيئا، أي لم يقع منهم أي نقص وإن كان يسيرا. وقرأ كلمة عطاء بن يسار: ينقضوكم بالضاد المعجمة، أي لم ينقضوا عهدكم. وفيه دليل على أنه كان من أهل العهد من خاص بعهده ومنهم من ثبت عليه، فأذن الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم بنقض عهد من نقض وبالوفاء لمن لم ينقض إلى مدته. ولم يظاهر عليكم أحدا، المظاهرة المعاونة، أي لم يعاون عليكم أحدا من أعدائكم فأتموا إليهم عهدهم، أي أدوا إليهم عهدهم تاما غير ناقص إلى مدتهم التي عاهدتموهم إليها وإن كانت أكثر من 4 أشهر. ولا تعاملوهم معاملة الناكثين من القتال بعد مضي المدة المذكورة سابقا، وهي 4 أشهر أو 50 يوما على الخلاف السابق. قوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. انسلاخ الشهر تكامله جزءا فجزءا إلى أن ينقضي كانسلاخ الجلد عما يحويه. شبه خروج المتزمن عن زمانه بانفصال المتمكن عن مكانه، وأصله الانسلاخ الواقع بين الحيوان وجلده. فاستعير لانقضاء الأشهر يقال: سلخت الشهر، تسلخه سلخا وسلوخا بمعنى خرجت منه. ومنه قول الشاعر: إذا ما سلخت الشهر أهللت مثله، كفى قاتلا سلخي الشهور وإهلالي. ويقال: سلخت المرأة درعها نزعته. وفي التنزيل آية: لهم الليل نسلخ منه النهار. واختلف العلماء في تعيين الأشهر الحرم المذكورة هاهنا، فقيل: هي الأشهر الحرم المعروفة التي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، 3 سرد و1 فرد. ومعنى الآية على هذا: وجوب الإمساك عن قتال من لا عهد له من المشركين في هذه الأشهر الحرم. وقد وقع النداء والنبذ إلى المشركين بعهدهم يوم النحر، فكان الباقي من الأشهر الحرم التي هي 3 المسرودة 50 يوما تنقضي بانقضاء شهر المحرم. فأمرهم الله بقتل المشركين حيث يوجدون. وبه قال جماعة من أهل العلم منهم الضحاك والباقر، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما واختاره ابن جرير. وقيل المراد بها شهور العهد المشار إليها بقوله فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، وسميت حرما لأن الله سبحانه حرم على المسلمين فيها دماء المشركين والتعرض لهم. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم منهم مجاهد وابن إسحاق وابن زيد وعمرو بن شعيب، وقيل هي الأشهر المذكورة في قوله فسيحوا في الأرض 4 أشهر، وقد روي ذلك عن ابن عباس وجماعة، ورجحه ابن كثير وحكاه عن مجاهد وعمر بن شعيب ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وسيأتي بيان حكم القتال في الأشهر الحرم الدائرة في كل سنة في هذه السورة إن شاء الله، ومعنى حيث وجدتموهم في أي مكان وجدتموهم من حل أو حرم، ومعنى خذوهم الأسر فإن الأخيذ هو الأسير، ومعنى الحصر منعهم من التصرف في بلاد المسلمين إلا بإذن منهم، والمرصد الموضع الذي يرقب فيه العدو، يقال رصدت فلانا أرصده أي رقبته، أي قعدوا لهم في المواضع التي ترتقبونهم فيها. قال عامر الحفيل ولقد علمت وما أخالك عالما أن المنية للفتى بالمرصد. وقال النابغة أعاذل إن الجهل من لذة الفتى، وإن المنايا للنفوس بمرصد، وكل في كل مرصد ينتصب على الظرفية وهو اختيار الزجاج، وقيل هو منتصب بنزع الخافض أي في كل مرصد. وخطب أبو علي الفارسي الزجاج في جعله ظرفا، وهذه الآية المتضمنة للأمر بقتل المشركين عند انسلاخ الأشهر الحرم عامة لكل مشرك لا يخرج عنها إلا من خصته السنة، وهو المرأة والصبي والعاجز الذي لا يقاتل، وكذلك يخصص منها أهل الكتاب الذين يعطون الجزية عن فرض تناول لفظ المشركين لهم. وهذه الآية نسخت كل آية فيها ذكر الإعراض عن المشركين والصبر على أذاهم. وقال الضحاك وعطاء والسدي هي منسوخة بقوله فإما منا بعد وإما فداء، وأن الأسير لا يقتل صبرا بل يمن عليه أو يفادى. وقال مجاهد وقتادة بل هي ناسخة لقوله فإما منا بعد وإما فداء، وأنه لا يجوز في الأسارى من المشركين إلا القتل. وقال ابن زيد الآيتان محكمتان. قال القرطبي وهي الصحيح لأن المن والقتل والفداء لم تزل من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من أول حرب جاء بهم وهو يوم بدر. قوله فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أي تابوا عن الشرك الذي هو سبب القتل، وحققوا التوبة بفعل ما هو من أعظم أركان الإسلام وهو إقامة الصلاة. وهذا لم تعمد عاقدات العزائم، وقد اختلف أهل العلم في تفسير اللغو، فذهب ابن عباس وعائشة وجمهور العلماء أيضا أنه قول الرجل لا والله وبلا والله في حديثه وكلامه غير معتقد لليمين ولا مريد لها. قال المروزي هذا معنى لغو اليمين الذي اتفق عليه عامة العلماء. وقال أبو هريرة وجماعة من السلف هو أن يحلف الرجل على شيء لا يظن إلا أنه إياه فإذا ليس هو ما ظنه. وإلى هذا ذهبت الحنفية والزيدية، وبه قال مالك في الموطأ، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان، وبه قال طاووس ومكحول، وروي عن مالك وقيل إن اللغو هو يمين المعصية قاله سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبد الله بن الزبير وأخوه عروة، كالذي يقسم لا يشربن الخمر أو لا يقطعن الرحم. وقيل لغو اليمين هو دعاء الرجل على نفسه كان يقول أعمى الله بصره أذهب الله ماله، هو يهودي هو مشرك. قاله زيد بن أسلم. وقال مجاهد لغو اليمين أن يتبايع الرجلان فيقول أحدهما والله لا أبيعك بكذا، ويقول الآخر والله لا أشتريه بكذا. وقال الضحاك لغو اليمين هي المكفرة أي إذا كفرت سقطت، وصارت لغوا، والراجح القول الأول لمطابقته للمعنى اللغوي ولدلالة الأدلة عليه كما سيأتي. وقوله والله غفور حليم أي حيث لم يؤاخذكم بما تقولونه بألسنتكم من دون عمد وقصد، وأخذكم بما تعمدته قلوبكم وتكلمت به ألسنتكم، وتلك هي اليمين المعقودة المقصودة. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم، يقول: لا تجعلني عربة ليمينك ألا تصنع الخير، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عنه هو أن يحلف الرجل أن لا يكلم قرابته أو لا يتصدق، ويكون بين رجلين مغاضبة فيحلف لا يصلح بينهما ويقول: قد حلفت، قال: يكفر عن يمينه. وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال: جاء رجل إلى عائشة فقال: إني نذرت إن كلمت فلانا فإن كل مملوك لي عتيق وكل مال لي ستر للبيت. فقالت: لا تجعل مملوكيك عتقاء ولا تجعل مالك سترا للبيت، فإن الله يقول: ولا تجعل الله عربة لأيمانكم فكفر عن يمينك. وقد ورد أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر في شأن مصطح رضي الله عنهما. رواه ابن جرير عن ابن جريج، والقصة مشهورة، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وثبت أيضا في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وأخرج ابن ماجه وابن جرير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين قطيعة رحم أو معصية فبره أن يحنث فيها ويرجع عن يمينه. وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم. وأخرج أبو داود والحاكم صححه عن عمر مرفوعا مثله. وأخرج النسائي وابن ماجه عن مالك الجشمي قال: قلت يا رسول الله: يأتيني ابن عمي فأحلف ألا أرضيه ولا أصله، فقال: كفر عن يمينك. وأخرج مالك في الموطأ عبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، في قول الرجل: لا والله، وبلا والله، وكلا والله. وأخرج أبو داود بن جرير وابن حبان وابن مردوي والبيهقي عن طريق عطاء بن أبي رباح أنه سئل عن اللغو في اليمين فقال: قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلا والله. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في تفسير الآية: إن اللغو هو القوم يتدارون في الأمر، يقول هذا لا والله ويقول هذا كلا والله، يتدارون في الأمر لا تعقل عليه قلوبهم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: هو اللغو في المزاحة والحزن، وهو قول الرجل لا والله وبلا والله، فذاك لا كفارة فيه، وإنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله. وأخرج ابن جرير عن الحسن قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم ينتضلون ومع النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه، فرمى رجل من القوم فقال: أصبت والله وأخطأت والله. فقال الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم: حنث الرجل يا رسول الله. فقال: كلا، أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة. وقد روى أبو الشيخ عن عائشة وابن عباس وابن عمر وابن عمرو رضي الله عنهم أن اللغو لا والله وبلا والله. أخرجه سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان. وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لغو اليمين حالف الإنسان على الشيء يظن أنه الذي حلف عليه فإذا هو غير ذلك. وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها نحو. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها أن يحلف الرجل على تحريم ما أحل الله له. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال هو الرجل يحلف على المعصية. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن النخيه أن يحلف الرجل على الشيء ثم ينسى. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله والله غفور يعني إذ تجاوز عن اليمين التي حلف عليها حليم إذ لم يجعل فيها الكفارة.